السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه ليوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائلا الله السداد، ومذكرا نفسي وإخواني دائما وأبدا بالإكثار من ذكر الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وحذرا من الغفلة، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وكذا حبا في الله ورسوله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا إن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل سائل يقول: هل أقل من قطرة البول تعتبر نجاسة؟ نعم تعتبر نجاسة. كيف نجمع بين حديث كلتا يدي ربي يمين مباركة وبين ما ذكره الإمام مسلم أن لله شمال؟ الحديث الذي فيه أن لله شمال حديث ضعيف، رواه عمر بن حمزة متفردا به، وعمر بن حمزة ضعيف، هذا من المنتقد على مسلم، وبالله التوفيق. جدته ماتت أول أمس، هل ينفع نملا ختمة القرآن؟ رحمة الله تعالى عليها لم يرد أن النبي قرأ ختمة قرآن على ميت من الأموات، ولله التوفيق. مرور القطة أمام المصلي هل تبطل الصلاة؟ لا تبطلها. هل يجوز الملام عند الوضوء؟ الكلام يكسب. نعم يجوز الكلام عند الوضوء. بارك الله فيك. ما مدة القصر في السفر؟ هل يجوز أصلي لمدة شهر؟ إذا كنت مترددا في سفرك سأرجع غدا سأرجع بعد غد، فتقصر ما دمت مترددا. ما دمت مترددا في السفر تقصر الصلاة. حديث صحة حديث: لم يفعل خيرا قط خرج من النار من لم يعمل خيرا قط. في هذه اللفظة تفرد بها سير ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وأكثر الرواة عن أبي سعيد الخدري لم يذكروها، وأكثر الرواة عن عطاء بن يسار لم يذكروها، وأكثر الصحابة عن رسول الله لم يذكروها. فمن ناحية السند هي صحيحة الإسناد، لكن هل تنتقد لكون الأكثرين لم يذكروها أم لا؟ في هذا وجهان. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما بلفظ قريب من ذلك، والله أعلم. هل تجوز قراءة القرآن في المواصلات بدون وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن في المواصلات بدون وضوء. في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. المقصود بالتصاوير المحرمة التماثيل أم الصور الشخصية؟ عموم التصاوير، إذ لم يأتي دليل يفرق بين مجسم وغير مجسم. قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة في الساوة التي سترتها بقران، يعني في الطاقة التي سترتها بستارة، أمتي عني كرامك هذا، فلازالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. أيضا فإن النبي دخل على عائشة وسترت ساوة لها بقران، فقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأتى النبي بهذه المرقة فقطعها عليه الصلاة والسلام. فأخرج البخاري أحاديث صحيحة خارج الجامع الصحيح، نعم أخرج البخاري أحاديث صحيحة خارج الجامع الصحيح. وقد سأله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن عدة أحاديث، عن عدة أحاديث ليست في الصحيح، فحكم البخاري بصحتها. عافى الله والدك يا أخ فتح القاضي ومرضى المسلمين، تم الله عليه العافية والشفاء. كيف الجامع بين حديث لا تدخل جنة النمام وديوس وأن المسلم لا يخلد في النار؟ أما لفظة الديوس فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما لفظة لا يدخل جنة النمام فللعلماء فيها أقوال. أحد هذه الأقوال لا يدخلها دخولا أوليا مع الداخلين الأولين، والثاني لا يدخل درجات معينة أو جنانا معينة عدة لمن اجتنبوا النميمة. معنى قولهم ربنا، معنى قول ربنا كأنهم يوم يرونه، عفوا، ما معنى قول ربنا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية، أي مساء أو ضحى أو ضحى تلك العشية. ولله التوفيق. هل كل الأحاديث التي في البخاري ومسلم صحيحة؟ ليست كلها صحيحة، لكن على الأقل 95% منها صحيح، وخمسة في المئة تم فيها الانتقاد، بيد أن الانتقاد منهم انتقاد مقبول وانتقاد مردود. وبالله تعالى التوفيق. مبلغ من المال موضوع في البنك ومر عليه الحول، هل تخرج الزكاة على المبلغ بفوائد أم أصل المبلغ؟ إذا كنت ممن يستجيزون الفوائد وهي محرمة فالزكاة على الجميع. بارك الله فيك. كيف أعرف أن كثرة الابتلاء ليست غضبا من الله؟ إن كنت مطيعا لله ورسوله في الغالب أنها ابتلاء لرفعة الدرجات، أما إذا لم تكن مطيعا لله ولا مطيعا لرسوله ففي الغالب أنها عقاب، نعوذ بالله من عقاب الله. صح حديث أن الرسول دعا لعائشة وقال أيسرك دعائي؟ قال هذا دعاء أمتي في كل صلاة، لا يثبت هذا الخبر. شراء أسطوانات أكسجين وأخفوها للمستشفيات من أموال الزكاة؟ لا، بل من أموال الصدقات، من أموال الصدقات. ذلك لأن الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليه المصارف المعروفة، وليس منهم علاج المرضى، ثم إن المرضى قد يكونوا أغنياء وقد يكونوا فقراء، ثم إن المرضى قد يكونوا مسلمين وقد يكونون كفارا. ولا يخفى عليك أن الزكاة لا تجوز للكفار ولا تجوز للأغنياء، ولكن الصدقات باب مفتوح، والله أعلم. حكم علي الطلاق بالثلاثة، ما حكمه؟ هذا يمين درج المصريون عليه ولا يقصدون إيقاعه، فعلى هذا يكفر كفارة يمين أنهم ينزلونه منزلة اليمين. حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، حديث ضعيف الإسناد ومعارض بأبواب الكفاءات في النكاح كحديث أن معاوية فصدوق لا نال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وبالله التوفيق. هل لبس العروس لفستان أبيض تشبه بالكافرات؟ ليس تشبها بالكافرات، بل أصبح عادة للمصريين وغيرهم، فخرج عن كونه تشبه لأن الكفر. فؤاد البنكي، هل تعطى لفقير محتاج أو في إنشاء دورة مياه مسجد؟ نعم، هذا مصرف لها، هذا وذاك. نعم، زوجته تريد تأجير فستان فرحها ولا تريد أن تأثم، هل تغطي العروس الفستان بالكامل؟ وهل إذا ظهر شيء منه من اللون الأبيض ولو قليل تأثم؟ لا تغطي وجهها وجسمها، تغطي الجزء العاري منها، تغطي الجزء العاري منها، وإن زار جزء من الأبيض الملبس الأبيض لا تأثم. إلا أن أصبحت الفتاة التي تشتري فستان أفراح، فستان أفراح تجره ثلاثة أمتار، ثلاثة أمتار تبذير وإسراف وتقليل أعمى، عياذا بالله من ذلك. ثلاثة أمتار تجره على الأرض بعدها، حتى أنها في السيارة الذي ظهر في مصر لا تستطيع أن تلبسه في السيارة فتثنيه وتلف وتضعه في شان حقيبة السيارة بقياه، عياذا بالله من هذا الإسراف وهذا العبث، عبث وإسراف لا فائدة فيه. هل يجوز لي أن أخذ شقة من شخص الحكومة تهدم بيته وتعوضه بشقة فقط يريد إضافة اسمي مع اسمي وأدفع له مبلغ نظير تلك الشقة؟ لا تزور بارك الله فيك، لا تزور، حكما يؤدي زوجته بالطلاق بسبب أو بآخر. أبا لا يتوافق مع قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف مع قوله إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. حكم التقسيط، جابنا أن الشخص إذا كان يملك السلعة جاز له أن يبيعها بالتقسيط. هل الزوج الذي سب الدين يحكم بالرجوع بالصلاة مع الظن بأنه تاب؟ نعم، لأن الصلاة علامة الإسلام وتتضمن الشهادتين. حكم حل الاختبار للطلبة في البيوت أو الدراسة، طلعين أنت تغش وتتعاون على الغش والإثم والعدوان. هل صحيح أن النبي مات مقتولا لم يموت مقتولا، إنما كانت يهودية سحرته، سحرت النبي عليه الصلاة والسلام فأثر السم فيه؟ وبعض العلماء كابن مسعود يقول لأن النبي قال يا عائشة ما زلت أجد أثر السم الذي وضعته اليهودية في الشاة، هذا أوان انقطاع أبهاري، لكن ليس هذا بصريح في أنه مات مقتولا، النبي لم يات مقتولا. الفرق بين الفقه والعقيدة، الفقه معرفة الحلال والحرام الذي أحله الله من الأعمال والأقوال، والعقيدة مستقرة في القلب، عقيدتنا في الله، عقيدتنا في رسول الله، تلفظ بها عند الاحتياج إلى ذلك كما معلوم. ما عقيدتنا في عذاب القبر؟ نعتقد أن عذاب القبر حق، فالعقيدة أقرب إلى أن تكون من أعمال القلوب، أقرب إلى ذلك، وتتجه إلى أعمال اللسان، أسئلة الله سبحانه، دعاء الله سبحانه. أما الفقه فمعرفة الحلال والحرام من الأمور، وقد تشترك مع العقيدة في بعض الأبواب. الحكمة من تثبيت سورة الفاتحة لكل ركعة، لا يسأل ربي عما يفعل، والنبي مبلغ عن الله، قد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا ينزل على المنفرد أو على الإمام. قل اليهودية التي سمته أحسنت التي وضعت له السم، شكرا يا أحمد الدربية. هل يوجد اسم الجن العاشق؟ لا أعلم دليلا على ذلك. لكن هل يتصور ذلك؟ قد يتصور ذلك، لكن هو البعض يستدل لذلك بقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لكن هل يتزوج جنين إنسية؟ إنسية لم يرد هذا أبدا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا على عهد الصحابة. فما وجدنا صحابية تزوجها عفريت ولا صحابي تزوج جنية، ما وجدنا ذلك. وربي يقول: ابنتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هل أجل كفالة طفل كريم النسب كأجل كفالة اليتيم؟ لك في كل كابل رطبة أجر، وعلى حسب النوايا، على حسب القرائن المحتفة بالموضوع. أبي أعمل قرعة للحج ودفع مبلغ الحج وجاء الوباء ولم يذهب، كان ناويا أن يمشي هذا العام، توفي منذ شهر، هل له عند الله الحج؟ نسأل الله ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. شفاك الله يا دودي، لك بمثل. هل تغطية الرأس سنة؟ هذه أغلب حال النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يلبس عمامة تغطي رأسه، هذه أكثر أحواله. متى يقع الطلاق؟ إذا قلت لزوجتك أنت طالق وأنت في عقلك ووعيك. هل تربية الكلاب بغرض التجارة حلال؟ هل تربية الكلاب بغرض التجارة حلال؟ أولا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وبهذا قال فريق من أهل العلم: قالوا يحرم بيع الكلاب أيا كانت، واستثنى المالكية والأحناف كلاب الحراسة، كلاب الحراسة وكلاب الصيد وكلاب الماشية. قالوا: لا بأس ببيعها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في اقتنائها، فما دام رخص في اقتنائها ولا نفع قالوا فيجوز بيعها. هذه وجهة نظرهم، وقسمتم وجهة النظر الأولى. هل الإحساس بقرب الموت حقيقي أم هي وساوس؟ وكيفية علاجه؟ أحيانا تكون حقيقية لكن تنبني على قرائن. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف أي على انتظار للموت، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام ودخل علي عليه وخرج، سأله الناس: يا أبا حسن، كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا. فدخل العباس وقال علي: على رسلك. دخل العباس ثم خرج، قال علي: نسكت، أنت بعد يومين عبد للعصا، أو كما قال: إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، يعني يعرف مرض الموت الذي يعتري بني عبد المطلب. لماذا يجوز اسم عبد المطلب؟ ما تنشئ اسم عبد المطلب، إنما تعبد لله، لأن المطلب ليس من الأسماء الحسنى، ولكن لأن جد الرسول اشتهر به أصاب تغييره وبقي على أصله، كما يقال عبد العزة بن قطن، عبد العزة بن قطن. إذا صاب تغيير الاسم جاز التنادي به، وإن أمكن تغييره غير، والله أعلم. اذكروا محاسن موتاكم، حديث بهذا اللفظ ضعيف الإسناد، لكن في معناه: لا تسموا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. المؤلفة قلوبهم مسلمون لأن الأسلام حديثا قد يكونون مسلمون ضعفاء الإيمان يخشى عليهم من الردة، أو كفار يتخمون بلاد المسلمين ويخشى عليهم من الانقضاض على بلاد المسلمين، أو كفار يطمع في هدايتهم. وبالله التوفيق. حكم القرض لإنشاء شركة أو مصنع. حكم القرض لإنشاء شركة أو مصنع، لا بد أن تقيد. تقول حكم القرض بالربا، قرض بالربا حرام. هل صح حديث خنزد أنه شيطان الصلاة؟ نعم صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام شكى إليه رجل من أصحابه شيئا يجده في الصلاة، فقال ذاك شيطان أنه قال له خنزب أو خنزب بالكسر، إذا أحسسته فتعود بالله من وادخل عن يسارك ثلاثا. صيدلانية تسأل عن بيع الأدوية القديمة المتخزنة بالسعر الرسمي الجديد، أولا يلزم ألا تكون الأدوية منتهية الصلاحية، يحرم هذا، يعني يلزم أن تكون الصلاحية موجودة. أما بيع الأدوية القديمة بالسعر الرسمي الجديد، إذا لم تكن هناك قيود من وزارة الصحة على ذلك، شوف الأمر ساعة، ما لم تكن هناك قيود. أما إذا كانت الدولة الداعمة للدواء تقيد بسعر معين، فمن ناحية الرفع عنه لا يجوز، لكن الخفض عنه جائز. أقول تجارتي في الخمار والحقائب النسائية وما هي ضوابطها، كل ذلك جائز. الشيء الفاتن الخارج عن حد الاعتياد يكون ملحوظا، ويأتي الحكم الذي يتناسب معه، والله أعلم. هل الجاثوم له أصل في الشرع؟ قد يكون لأن الجاثوم اللي هو يسمونه المصريون الكابوس، أحلام المفزعة والأشياء المفزعة، كلها أكثر من سبب، كلها أكثر من سبب. هل هناك صلاة تسمى صلاة التسابيح؟ وردت صلاة التسابيح ولكن سندها ضعيف. قد سافرت يوم السبت صباحا نحو بلدة تبعد 400 كيلو ووصلت مساء، ثم مكثت هناك في نزل أو في منزل حتى السبت الموالي، السبت للسبت صليت كل صلواتي بالجنة والتقصير، فهل صح هذا؟ هنا مقامات. أولا من العلماء من يجوز كل هذا، ابن عباس وابن عمر ونحوهم، لأنك مسافر ما اتخذت دار إقامة. ومن العلماء من قال إذا كنت مترددا سأسافر اليوم سأسافر غدا تقصر طيلة مدة التردد، والجمهور يقولون بعد ثلاثة أيام إن كنت مستقرا نازلا تتم الصلاة. على أي حال واجتهاد صدر منك ولا تؤمر بالإعادة، بارك الله فيك. اللبس البنطلون أو البدلة أو القميص بعد تشبه الكفار أم عادة الناس الآن؟ أصبح عادة للناس هذه الأيام. تاجر مخدرات تاب، فماذا يصنع في المال والشقة والسيارة؟ قدر الاستطاعة يتصدق، قدر الاستطاعة ولا يتوانى عن الإكثار من التصدق. العرق الجبين ونطق الشهادة من علامات حسن الخاتمة. نعم، ذلك يعني حديث يموت المؤمن بعرق الجبين، حديث عند من حسنه، أن من حسنه لشواهده، إن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لمن حسنه للشواهد. القبض الربوي حرام، أن يجوز وضع صور مكتوب فيها آيات قرآنية، مثلا آيات الكرسي بجدران البيت، يجوز إذا كانت للتذكير، مثلا شخص كتب على لوحة في مكان الناس يرتادونه ويلغون: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا تذكيرا بذكر الله، أو في مكان آخر: أبتديه نساء ورجال قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هل يأثم من يشتري من كفور؟ لا يأثم، لكن نبحث عن وسيلة لردع الجناة الذين يتطاولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من النكاية بهم أن لا نشتري منتجاتهم، سبب من أسباب النكاية، وإن كانت ليست بحرام لكنها أنكر فيهم سلكنا هذا المسلك. من الوجبات لله من مال زوجي أو جمع من معارفي، هل يجوز الأكل منها من باب العاملين عليها حتى لو شربها بدل رميها؟ تعمل وجبات لله من مال زوجها واجمع من معارفي، هل يجوز الأكل منها حتى لو شرب؟ نجوز، لقمة ولقمتان ونحو ذلك جائز، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولي أحدكم طعام أخيه فلينوله من اللقمة ولقمتين فإنه ولي حرة، والله أعلم. ثم إنه مال زوجها، مال زوجها تأكل صدقات ليس زكوات. يعني نظام كفالة جديد، يعطون دواء لينزل لبن من المتكفلة ترضع به اليتيم ليصير ابن لها من رضاعة. هذا ليس بجديد، هذا موجود في كتب السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم. تناول أدوية لإضرار اللبن إذا كان في مدة الإرضاع أي قبل مرور السنتين يحرم، والله أعلم. سهو وسرحان بالصلاة وأثناء العمل، حتى في الحديث مع الآخرين، الصلاة وأثناء العمل حتى أصبح شارد الذهن لأنه مرض، وأنت تكلم الناس تسرح لأن ذلك مرض، حاول أن تتعالج منه مع الدعاء. مبلغ كبير لا يترك في البيت، هل يجوز وضعه في البنك؟ يجوز إذا خيف عليه الضياع، وإذا أتتك منه عوائد ربوية تخلص منها لفقراء أو في مصالح عامة. هل العائد من احتراف لعبة كرة القدم أو كرة الطائرة لا بالنادي معين الأخضرات منه حلال أم حرام؟ ليس بحرام، غير هذه الأعمال أولى، والله أعلم. قلنا لا يجوز أبدا تزوج إنسية بجني، ولن نحفظ هذا على عهد الرسول، انتبه. قال: أنت طالق ولم يفقد عقله من الغضب ويقسم أنه مش عارف كيف أخرجها في هدوئه. قال المرأة: أنت طالق، طلاق معصوم، هي بنفسها دل على نيته عن الكلمة، وإلا لضاعت حدود الله. دفع نصف مدة الإيجار مقدما لتخفيض الإيجار الشهري لا مانع، من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم وجهه على النار. في سنده مقال: تكرر، لا نعلم للملح أي اتصال بالجن، ناس يأتون بنار ويضعون عليها ملحا على جمرها ملحا حتى فرقة في البيت ويظنون أنها تطفئ العفاريت، وليس على ذلك أي دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله فيما علمت. رجل يسمع لزوجته باستخدام الأرجيلة في المنزل الشيشة يعني فاسقة، وهو مقر الله على فسقها ومساعده على فسقها، ليس منها ببعيد. هل في غلظة الخلق إثم؟ وكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، تخالف الصفات التي بينها الله في أهل الإيمان. أرضاك الله يا أيمن. هل يجوز للزوجة أن تقول لزوجها بابا؟ يعني ليس المراد هنا أنها تدعوه لو نتقول ذلك، لكن ليس بظهار أن يقول للزوج للزوجات يا ماما يا، يدلعها كما يفعل المصريون، ليت غير متواجدة ولم يرد ذلك أيضا، لم يرد الظهار أبدا، لكن يتقي ذلك، يتقي ذلك. قال الخليل وسفه قائل يا أمي ويا أختي، يعني للزوجة. في زمن انتشر هذا ولا يريدون به طلاقا، لا يريدون به ظهارا عفوا. الأولى اتقاء ذلك، الأولى اتقاء ذلك، لكن لا يأخذ حكم الظهار. بارك الله فيك يا عمر ابن عدلي الرمحي. هل يجوز سماع الأغاني بين الزوج والزوجة كنوع من الحب؟ لما الزوجة تغني لزوجها، لما الزوج يغني لزوجته، لا نستطيع أن نحرم، لكن هذا من المروءة. عرف لا بأس على كل حال، قد قال تعالى قد أفضى بعضكم إلى بعض. حكم تأخير الزكاة لعدم وجود مبلغ الزكاة هذا اضطرار. قد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقت صلاة الفجر في مصر تقدم بعض الشيء آخر ربع ساعة تقريبا. بارك الله فيك. وقت الفجر من الحياة الشرعية يدخل إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعمل في محل غذاء ويأتي ناس يشترون ولا علما يدخن. إذا لا تبع الولاعات إذا كانت تستخدم في السجائر فقط، أما إذا كانت تستخدم في أشياء أخرى غير السجائر فلا بأس ببيعها والله أعلم. الشيشة طبعا أقرب من الفسق إنها محرمة، ومستعملها سلك سبيل الفساق. متى يغيب الشفق الأحمر وينتهي وقت المغرب بالساعة؟ مضبوطها ابني على التقويم المعلن عندك، لكن كان ناحية شرعية إن عندما يسقط الشفق الأحمر، الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس، محل تجاري فيه بضاعة، حكم الزكاة مع العلم أن المحل له مال خارجي وعليه مال للآخرين. محل تجاري فيه بضاعة، حكم الزكاة مع العلم أن المحل له مال خارجي وعليه مال للآخرين. المال البضاعة التي عندك تقوم بالمال، البضاعة الدائرة، أما الأصول الثوابت لا زكاة فيها كالأرفف والثلاجات والموازين ونحو ذلك. والبضاعة الدائرة قيمة بسعر الجملة الذي إذا أعلن بيعت السلعة، وأضف إليها الديون الحية التي لك عند الناس، واخصم الديون التي عليك للناس. حكم صلاة الفجر وقت الضحى تلك قضاء. الأحاديث التي وردت بفضل سورتي الملك والتغاب لا تصح. حكم صلاة الأطفال في الصف الأول في جماعة الصلاة صحيحة، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هل يجوز تعليق صور الأشخاص على الحائط حتى إذا كانت الصورة للوجه فقط؟ لا يجوز ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. ويذهب أكثر العلماء إلى أن الصورة هي الرأس، هذا الأساس في الصورة. قد ورد بذلك حديث لكن في سند ضعف، ألا هو إنما الصورة الرأس. الله يعافيك ويرزقك ذرة صالحة يا مصطفى بن عبد اللطيف. هل يحسن أي حديث في فضل سورة ياسين؟ كل الوارد في سورة ياسين من الأحاديث ضعيف. ياسين لما قرأت له: اقرأوا ياسين على موتاكم، لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، كل ذلك ضعيف. هل يجب في الوضوء غسل الشعر المسترسل من اللحية مع الوجه؟ لا يجب. الموسوس وطلاقه ينظر إلى قبل وسوسة عليه مرض أم ليس بمرض، وبالله التوفيق. والدها دائما يحقر من شأنها ويهددها دائما بالغضب عليها ويرفض تزويجها مع أنها تبره، تتقي الله فيه يكون ظالما لها. جزاك الله خير يا دودي. الحكمة من عدة المتوفى عنها زوجها أشهر وعشر، الله أعلم. قص بعض الشعر من الحواجب لأنه منتفش وشاذ، القص لا بأس به في هذه الحال. نعم، الإمامة أسن من الغطرة. هل صح النبي صلى الله عليه وسلم الند باستعمال الحلة؟ يعني الملين القوي كل شهر الحلبة، عفوا. هل صح النبي صلى الله عليه وسلم يعني استحباب استعمال الحلبة؟ لم يصح في الحلبة أي خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمت. بدأت حفظ القرآن ولكن ذنب ما لا أعرف تخلص منه. استغفر الله. الحلبة يعني خلاص ما أعرف انتهي المشي. قرض محل تجاري لزيادة البضاعة فقط. قرض بالربا لا يجوز، أما بدون ربا يجوز. ليس عندنا نص في دية القتل شبه العمد. نعم قال به بعض العلماء لكن ليست عليه دية محددة منصوص عليها كتاب ولا في السنة فيما علمت. شبه العمد مثلا شخص ضرب شخصا خشبة ضخمة على رأسه، خشبة ليست آلة قتل، تختلف عما إذا ضربه بسيف على رأسه، تختلف عما إذا ضربه برصاصة، الرصاصة آلة قتل، والسيف آلة قتل، لكن الخشبة ليست آلة قتل. هل يجوز أن يكتب الأب أملاكه لبناته وهو عايش؟ لا يجوز. الظاهر والله أعلم أنه بهذا يظلم، وهذا حال أكثر من يفعل ذلك. أكثر من يفعل ذلك يفعل ذلك ظلما هرمانا لإخوانه من الميراث مع بناته. والله قد جعل البنات ثلثين وللأم الثمن، لكنه يريد أن تكون التركة كلها للبنات ليحرم إخوانه وأشقائه. هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بصوت مرتفع في البيت؟ نعم يجوز ذلك ما لم يسمع رجال أجانب. هل يجوز بيع الزوجة لشيء من ذهب خاص من أموال أبيها؟ من علم الزوج، فعلم أنه أكد عليها عدم البيع. ليس له تحكم في أموالها، ليس له تحكم في أموالها. قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة بعد صلاة العيد، فقامت المرأة تلقي خرصاء وسقابعا في حجر بلال، ولم يرد أنهن استأذن الأزواج. وكان في هذا الصدد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ميمونة رضي الله عنها، قالت له: يا رسول الله، أما شعرت أني أعتقت وليدتي، أي الأم التي كانت عندي أعتقتها؟ قال: أما إنك لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك. طلب العلم هل فرض على المرأة؟ ليس بفرض على المرأة ولا على الرجل. حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم أو على كل مسلم ومسلمة، لا يصح. إنما العلم الذي يحتاج إليه الشخص هو الذي يكون فرضا عليه. معنى: رجل أراد أن يصلي يعرف كيف يصلي، أراد أن يصوم يعرف أحكام الصيام، وهكذا. نعم، هناك قول للعلماء الأقدمين بذلك لبعضهم، ليس إجماعا، كيف يجمع بين علوم الشريعة والعلوم الدنيوية مع العلم أنه يميل إلى كليهما ويخشى انقضاء عمره؟ ولا يأثم ما دام يؤدي حق الله في سائر الأمور، فإن الله قال: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. حكم صلاة المنزل: تؤدي مثلا نصف المبلغ الباقي بالتقسيط، لكن البنك ريبو يشترط عليك تأمين على المبلغ الذي يؤديه كل شهر. إننا هنا في بلاد الكفار يشترطون عليك تأمين. وإن استطعت قدر استطاعتك أن تبتعد عن هذه المعاملة الربوية ألزمت بالابتعاد، إن عجزت فلا يكلف الله نفسا لا وسعها، لكن أنصحك بالبعد قدر الجهد والاستطاعة. هل يجب على المرأة تغطية جميع بدنها في الصلاة إذا كانت في بيتها وليس عندها أجانب؟ لا يجب، يجب لها أن تظهر الوجه والكفين في الصلاة، وهذا سبه إطباق من العلماء. هل على المرأة صلة رحم؟ نعم عليها صلة رحم ما لم تكن هناك فتنة. حكم تقصير اللحية لسلامة أهلي: ليسلم لك دينك، وبعد ننظر ما المعاملة التي تخشاها، ما وجه الخطر الذي سيحدق بك. هل توجد سنة قبل صلاة الجمعة؟ سنة لكن ليست راتبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اغتسل أحدكم في بيته ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي. الحديث في رواية: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي ثم لما صعد الخطيب اجتمع وأنصت. الحديث: أما ما يحدث في هذه الأزمان من صلاة ركعتين بين الأذانين، الأذان الذي صنع جديدا لم يكن على عهد النبي لما كان في زمن عثمان، والآن عدلوه أصبح قبل الأذان الأصلي بدقائق معدودة، وصلوا ركعتين بين هذا وذاك، فهذا صنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. كل من بلدة واحدة يطاع الأمر الحمد لله سهل. هل يجوز المرأة أن تحج دون محرم في سن 60؟ لزوجها حج هل يمكن أن يذهب مرة أخرى؟ يجوز عند جمهور العلماء مع رفقة الأمينة، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا في زمن عمر مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عفان رضي الله عنهما، وكانت نافلة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم الطائي: عدي، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. حكم حلق بعض شعر الحاجب لعلة يجوز. حكم شهادة بعض الأفلام القديمة بتشجيع من المعلم لنا لمعرفة الثقافة قديما. تشريح بعض مشاهدة بعض الأفلام القديمة بالتشريح. التعليم جائز إذا كنت من يتعلمون الطب. إذا واحد أخذك حقيق واحد أخذ حقك ماذا تفعل؟ ترد حقك؟ اسعى لاسترداد حقك. زوجتي الثانية تنازلت الأولى عن ليلة والآن رجعت في ذلك، لكن أولادي هناك يحتاجوني. من حقها أنت أن ترجع إليها. الزوجة لا أن تتراجع، أنت تريد أن تطلق هذا عليك، لكن هي لم تتنازل رد لها حقها. كانت تظن أن الأمر سهل فإذا به شق عليها. فمن يقول إن بر الوالدين والأمانة من أركان الإسلام. أركان الإسلام الخمسة معروفة، بني الإسلام على خمس، وهناك أمور ذات شأن عظيم في الإسلام كبر الوالدين وأداء الأمانة إلى له وغير ذلك، لكن الأركان معروفة. حكمًا يقول عفواً، هل يجوز قراءة القرآن أو الذكر أو الصلاة على النبي متكئا؟ نعم، يعني وأنت متكئ يجوز لك أن تذكر الله. قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه نفس في يديه بالمعوذات مسح رأسه وما استطاع من جسده. هل تولى الحسن بن علي رضي الله عنه خلافة المسلمين ستة أشهر؟ نعم قد كان. والخلافة الشرعية كما لا يخفى. حكم كفالة اليتيم في البيت لا بأس، بس أي يعني هل اليتيم مراهق بس عندك بنات تختلف عن إذا كان يتيمه في المهدي بين سؤالك. قال الرسول يا جرد غط فخذك إن الفخذ عورة. في إسناده مقال ذلك لما البخاري رحمه الله تعالى أورد حديث أنس في أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل عن فخذيه، وأورد حديث جرد أن النبي قال الفخذ عورة. قال البخاري حديث أنس أسند يعني أصح إسنادا، وحديث جرد أحوط. حديث جرد أحوط لعمل به أحوط، لكن من حيث الإسناد هو أضعف سندا من حديث كشف النبي عن فخذيه. حديث هل الأذن من الوجه؟ ليست من الوجه، ولا يجب عليك أن تمسحها. وأقول لم أقف في أي حديث ثابت على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين في الوضوء، لكن إذا مسحها شخص فله ذلك، لكن النبي لم يفعل. حديث الأذنان من الرأس لا يصح. هل تجوز الغيبة في زميل من عباد الأوثان سيء الخلق؟ نعم تجوز، لأن الغيبة المحرمة هي التي ذكرت في حديث الرسول عليه السلام الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وهذا ليس بأخ لنا. هل يتقبل الله حكم العمل في البنك في قسم بعيد عن القروض إن سلم لك الأمر وكنت صادقا في النقل أو في التوصيف؟ جائز إذا كنت تدور على أقسام حيث وجيت فلا تفعل. حديث لا تبع ما ليس عندك، يعني كانت البضاعة معلومة المصدر والمنشأ والحال. السؤال قاصر. إذا مات الشخص في حياة والده حق ورث الأبناء من جدهم بالوصية الواجبة لم يقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. العتل الفضل غليظ الجلف الجافي. كم المبلغ الذي تجب فيه الزكاة؟ المبلغ الذي تجب فيه الزكاة إذا بنيت على نصاب ذهب فما يعادل 97.2 جرام من الذهب عيار 21 أو 85 جرام من الذهب عيار 24. أما إذا بنيت على نصاب الفضة فما يعادل تقريبا 600 جرام فضة أو بالضبط 598 جرام فضة. هل يثاب من ساعد رجلا يريد تسجيل القرآن لحسن قراءته جزء من المال لشراء أدوات تسجيل الصوت؟ يثاب من ساعد رجلا يريد تسجيل القرآن لحسن صوته لحسن قراءته بجزء من المال لشراء أدوات تسجيل الصوت. أرجو الله ذلك لأن عمل طيب. أبي أن التقصيد وآتي الشخص يطلب مني شيئا لا سعيني فهل لي أن آتي به إليه بعد أن تأتي به وتتملك وتخيره؟ أبي أن التقصيد قال أنت صاحب محل أو ما شأنك بين إذا كنت صاحب رأس مال فقط وتذهب تستغل ضعف الناس وحاجة الناس ومن يريد ثلاجة تقول له تعالى معي انتقي وأنت تدفع من نيابة وتأخذ المال مع العائدة الربوية فهذا حرام. أنا وجدت وزير عقار لي من البنك يدعى أنه إسلامي كل منك شأنها واحد. هل تقبل الله صلاة وصليها لميت وقرأ القرآن والاستغفار نيابة عنه؟ هل يتقبل الله صلاة وصليها لميت؟ لم يرد أن النبي صلى عن أي ميت إنما الصلاة الجنازة هي المعهودة. الصف الأول من الجامعة عمري 19 سنة حب فتاة حبا صادقا والأحدث أن لا أفعل. إذا كان أبوك معه فلوس تزوجك تزوج. أما تعبث مع بنات الناس فهذه محرمة وسوء خلق وقلة ديانة. كنت ستتزوجها قدم لها لخطبتها. إذا كان أبوك سيزوجك وإذا كنت ستشتغل وتكتسب مالا. أما عبث مع بنات الناس فهذا فسق منك. اتق الله في بنات الناس وصلت عليك وعلى أختك من يفعل ذلك مثل فعلك قد والله أعلم. هل يلزم صيام ثلاثة أيام من كل شهر متتابعة؟ ليست بلازمة. إنما الأصح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة وقال أبو هريرة أوصاني قليلي بثلاثة أيام من كل شهر. ولم تحدد في حديث أبي هريرة ولا في حديث أبي الدرداء ولا في حديث أبي ذر إن كان في الأخير كلام. أما حديث صلاة صيام الثلاث أيام البيض حسن المجموعة أيضا لكن ليس كل ذلك على الإلزام. عمي يسب والدي كثيرا هل أمنعه من الوصال معه؟ لأن عمي يساعد أولاده على سباب والدي هل أكون آثم إن منعت والدي من الوصال مع عمي وفي سنة كل محاولات الصلح؟ خلاص يمتنع من الوصل شيئا ما إلى أن تهدأ الأمور أو يصل في أضيق الحدود. وانظر لماذا يسب عمك والدك؟ هل والدك ظلمه أو ماذا؟ قلت والله ما أخذ المبلغ وأخي غير المبلغ وخلى واحد غيره أعطهوني. لا إذا كانت حيلة لابد أن ننتبه الحيل هل ممنوعها؟ هو لم يقصد أن يناوله باليد ولم يقصد تناول باليد لما يقصد أن لا يأخذه من الأصل. ولا ستقع في مواقع فيه ابن حزم لما قال شرح حديث لأن النبي أن يغتسل يتبول أحدكم في الماء الراكد، فقال يجوز أن تتبول في قبل وتصبه في الماء الراكد. الكلام أفكار غريبة رضعت. يقول نحو ذلك، يقول يجوز للمرأة أن تحلب لبنها من ثديها في كوب وتعطيه لآخر ولا يكون ابن لها من الرضاعة، ويقول إنها ارتضاع المص. من أفكار شاذة شبه. حلق بعض الحازم للزينة، حلق بعض الحازم للزينة يكره، أما النمص حرام. هل تجاز أن تسميت محل بمولانا؟ يعني صلاح قاعد يفتح محل يسميه مولانا، هذا الأسماء المتبعة. الله يغفر لنا ولكم. حكم رشوة الكافر، يعطي الكافر رشوة ليمشي لك الأمور. اعلم أن الرشوة معناها أن الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. أما إذا كنت أعطي مالا لأخذ حقك المسلوب فلا بأس بذلك. هل المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء؟ ليست بفرض، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. فلوس القرض الحسن على عليها زكاة إذا كانت مضمونة الرجوع تزكى، أما إذا كانت ديونا ماتت لن ترد فلا زكاة عليها، وإذا جاءت بعده زكيت عنها زكاة سنة واحدة. القروض الربوية وإن قلت حرام. لا أستطيع حفظ القرآن بعد عدة محاولات لضعف ذاكرتي ولعدة سنوات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. صلاة خلف إمامنا زاد ركعة ولو متابع في ذلك وأنك من المصلين على ذلك أيهما أصح؟ لا يتابع الإمام على الزيادة ولا على النقصان في الأركان. أما إذا قام من التشهد الأوسط ولم يتشهد التشهد الأوسط، التشهد الأوسط واجب وليس بركن، جاز أن تقوم معه آنذاك. صحة حديث أن الصحابي عبد الله بن حرام كلم رب العزة، هذا بعد قتله، بعد قتله في أحد، وقد كلم الله الشهداء. هناك عدة أحاديث أن الله يكلم الشهداء. هل تشتهون شيئا؟ هل تريدون شيئا؟ قالوا يا ربنا نرد أن نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل فيه في سبيلك، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. حكم قصر الصلاة المقيم خارج بلده، صلاة النوافل، كيف مقيم خارج بلده؟ استأجر سكنا خارج بلده، استأجر سكنا خارج بلده فله سيتم فيه سيصبح مقيما. رجل حلف بالطلاق وزوجته غير موجودة وكانت نيته التهديد وغضب جدا، ماذا قال؟ يا منادي ربك يا رب يا رب، ماذا قال هذا الزوج؟ امين يا رب جمعنا الله يكفي التوسع. حكم نسيان القرآن، لا تأثم إلا لا تأثم لكن يفوتك الأجر، لا تأثم لكن يفوتك الأجر. هل سويبة وحليمة السعدية أسلمتا؟ لا أعرف شيئا في ذلك الصدد، ولا عاشتا إلى بعثة الرسول لا أدري، لا أعلم شيئا في هذا الصدد. الأول مرضع للنبي سويبة مولاة أبي لهب، والثاني مرضع للنبي حليمة. ولنقول عنها السيدة سويبة، يعني تشغل نفسك بإيه الآن خلاص، متى السواد ومتى تعليم أمرهم إلى الله أحسن ما ينفعك يا بني. القول يا ربنا لا تبتلين بأي مرض لأن من الشاكرين. قل الله معافيني في بدني، الله معافيني في سنة، هذا وارد، وارد أن تسأل الله المعافاة. هذا التفصيل لا تبتليني بأي مرض لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما قل الله معافيني في بدني، الله معافينا في من عافيت. هذا بعد القدر يستزي سيلان الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسنا أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، دمتم محفوظين بحفظ الله سبحانه وتعالى ما دمتم تعملون بكتابه وسنة رسوله، اتخذوا ربكم وليا واتخذوا ربكم نصيرا. قال تعالى في كتابه الكريم: نعم المولى ونعم النصير. أصدر المذاهب الهدامة كالتكفير والتوقف والتبين والتشيع المغيب والرد الخبيث والأشاعرة والمرجئة والمعتزلة والمتردية وغير ذلك من فئات الضلال، وكذلك أحذروا من الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها من طريق الكفر والضلال الواردة إلينا من دول الكفر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.